السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تأخذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أن تردنا إليك ردا جميلا، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين، أن تغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وأصحاب الحقوق علينا أجمعين، اللهم آمين. ثم أما بعد، فلا نزال نواصل الحديث حول تفسير سورة النساء. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله جل وعلا يستهل وصاياه ويستهل أوامره في هذه الآية الكريمة بالأمر بعبادته وحده وألا نشرك به شيئا. إن من تفرد بالخلق تفرد وحده باستحقاق العبادة. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فمن تفرد بخلق الإنسان تفرد باستحقاق العبادة. وفي الحديث الذي رواه معاذ عندما كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. وكان من شأن الصحابة ومن هديهم وأدبهم ألا يقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى عندما سأل في حجة الوداع: أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ما أجابه أحد منهم تأدبا منهم أن يقدموا بين يديه، وظنا منهم أنه سيسمي اليوم بغير اسمه أو الشهر بغير اسمه أو البلدة بغير اسمها. أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم قال: أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يعذبهم. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. والمقصود هنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أي باعتبار العاقبة، أي دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه، لأن من أصحاب الكبائر من يعذبون بذنوبهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن لم يشأ الله أن يغفر له كبيرته فإنه يعذبه بها إلى ما شاء الله حتى يؤذن بالشفاعة بعد ذلك. واعبدوا الله ولا تشركوا فيه شيئا. العبادة هي التذلل والخضوع، وهي تعبير يطلق على كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. من آثار العلمانية في ثقافتنا اختزال مفهوم العبادة في باب الشعائر التعبدية فقط. إذا ذكرت عبادة لا يقفز لذهن إلا الصلاة والصيام والحج والنسك، لكن هذه الكلمة تشمل كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إن لله جل جلاله على كل عبد في كل موقف من مواقفه عبودية، وأفعال العباد لا تنفك عن أحكام التكليف الخمسة: الإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة. كل عمل يمارسه الإنسان، كل قول يمارسه لابد أن يندرج تحت واحد من هذه الأحكام الخمسة. فاختزال العبادة في باب الشعائر التعبدية فقط من بقايا وآثار الغزو العلماني إلى ثقافتنا وإلى حصوننا الفكرية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. طب واحد يقول طب كلمة واعبدوا الله غطت كلمة ولا تشركوا به؟ لا ما غطتهاش، لأن من الناس من يعبد الله نعم لكن يعبد معه أو من دونه آلهة أخرى. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم حسينا قال يا حسين كم تعبد اليوم من إله؟ فقال سبعة، ستة في الأرض وواحد في السماء. فقال فمن تعد لرغبتك ورهبتك؟ فقال الذي في السماء، هو الذي أعده لرغبتي ورهبتي. إذا أصابني مكروه لا يدفع الضر والسوء إلا الله جل جلاله، وإن رغبت إلى أمر محبوب لا يسوق الخير إلا الذي في السماء. المشركون سموا مشركين ليس لأنهم يجحدون الله، لأنهم يعبدون مع الله آلهة أخرى. الشرك عبادة غير الله مع عبادة الله، فالمشركون يعبدون الله ويعبدون معه أو من دونه آلهة أخرى. ومن ثم والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كانوا يتنسكون وينذرون ويذبحون ويتقربون لطواغيتهم وأندادهم وأوثانهم، ويظنون أنهم بهذا إنما يتقربون به إلى الله، لأن الله أعظم من أن تعبده مباشرة أو أن تناجيه مباشرة أو تدعوه مباشرة. فقاسوه على ملوك الدنيا الذين تبتغي إليهم الوسيلة من خلال جلسائهم ومن خلال المقربين لديهم، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، وعبادة الله جل وعلا تقتضي أن تستقيم على أمرين كبيرين: أن تتلقى الهدى من الله جل جلاله كما قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الأمر الثاني أن تتوجه بسعيك وكدحك إلى الله جل جلاله وحده. نعم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلا تتلقى الهدى إلا من الله، ولا تتوجه بالشعائر إلا إلى الله جل جلاله، ألا لله الدين الخالص. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا. أوصى بالإحسان إلى الوالدين عقب الأمر بعبادته وحده، وعقب النهي عن الإشراك به جل جلاله، فقد جعلهم الله سببا لخروج الولد من العدم إلى الوجود. وما أكثر ما يقرن القرآن الكريم بين الأمر بعبادة الله والأمر بالإحسان إلى الوالدين، أو الأمر بالشكر لله والشكر للوالدين: أن اشكر لي ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فينا معنى لطيف جميل، لماذا لم يقل إحسان للوالدين لما قال وبالوالدين؟ يعني لماذا وضع الباء بدل اللام؟ لمعنى لطيف، أن الإحسان لا يرسل فقط عن بعد، إنما يباشره الولد. وبالوالدين إحسانا، أن تباشر إحسانك لوالديك ما استطعت بنفسك، أن تختم بنفسك، أن توصل البر بنفسك، أن تباشره بنفسك. لقد أصبحوا الآن عندك وقد كنت بالأمس عندهما، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إن قطار العمر قد مضى بهما إلى المحطة ما قبل الأخيرة، في صالة الترانزيت ينتظرون القطار الذي يقلع بهم إلى الدار الآخرة. فاحفظ هذا المعنى ولا تتجاهله فتشقى. نعم، وبالوالدين إحسانا. من لطائف وفوائد هذه الآية أن الله أرحم بعباده من أولادهم وأرحم بالأولاد من آبائهم، فأوصى الأولاد بآبائهم وأوصى الآباء بأولادهم، فقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم، فهو أرحم بالأولاد من آبائهم، وقال تعالى وبالوالدين إحسانا، فهو أرحم بالآباء من أبنائهم، ولهذا أوصاهم بهم خيرا. لا شك أن أعظم حقوق البشر هو حق الوالدين، لا تقل حق النبي، حق النبي صلى الله عليه وسلم داخل في الأمر بعبادة الله وحده، أنه لا يتحقق، لا تتحقق عبادة الله إلا بحسن المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تعرف كيف تعبد الله إلا على وفاق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر بالوفاء بحق النبي صلى الله عليه وسلم مندرج تحت قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لأنه لا يتسنى لك أن تعبد الله إلا من خلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى وبذي القربى، بعد أن أمر بالإحسان بالوالدين بدأ يعني ثنى بالحديث عن القرابات بصفة عامة. القرابات، إن صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة. القرابة لهم حقوق لابد أن تنزل، وإن قطعوا من جانبهم لقرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. وكم من الناس من هو مبتلى بمثل هذه الحالة، حتى قال القائل ولنا أقارب كالعقارب، رتع فينا حماك الله من لسعاتها، لكن كما قال ربي جل جلاله وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. اذكر ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها لا يدخل الجنة قاطع رحم. هذه بقية الخير وبقية العافية في هذه الأمة، هذه المجتمعات التي نعيش فيها محي من قاموسها هذا المعنى. الأمة التي بقي عندها هذا الميراث السماوي المضيء والنبيل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. علاقة الولد بأبيه، يعمل له مكالمة في مثلا يوم عيد الأب والأم يوم عيد الأم، ويتجاهلها بقية العام، يعني يفتكرها دقيقتين ثلاثة في السنة. نحن آباؤنا وأمهاتنا في قلوبنا وفي أعماقنا على مدار العام كله وعلى مدى الزمان كله، مهما شرقنا أو غربنا يكبر الرجل ما يكبر، ولا يكبر على والديه أبدا ولا يكبر على معلمه أبدا. وبذي القربى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. الرحم، تمسكت بحق الرحمن وقالت هذا مقام يعائذ بك من القطيعة، قال وعزتي وجلالي لا أصلن من وصلك ولا أقطعن من قطعك، لا أصلن من وصلك ولا أقطعن من قطعك. وكما قلنا مرارا إن الصلة لا تعني بالضرورة الخلطة، أحيانا تكون الخلطة مفسدة. الصلة أن تقوم بحق هذا القريب، إذا استنصحك نصحت، اديله حق المسلم عامة وزيادة باعتبار خصوصية الصلة التي تربطك به. وقلنا إن الصلة قد تبدأ بمكالمة هاتفية، والمكالمات اليوم متاحة عبر العالم ومتاحة بلا مقابل، وسائل التواصل وفرت هذه الصلة مجانا دون أن تنفق فيها درهما ولا دينارا. فلا تبخل على نفسك بهذا الخير. وكنت أسمع أبا يقول لأولادي: والله يا أولادي إن مكالمة تأتيني من قبلكم كأنها قطرة ندى، أندى على الأكباد من قطر الندى، وألذ في الأجفان من سنة الكرى، كأنها قطرة نزلت على قلب أحرقه الظمأ. لو تعرف هذه المعاني ما آليت جهدا في أن تستثمر هذا الخير وأن تتخذه سبيلا إلى ربك. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وبذي القربى واليتامى، من فقد أبوه دون البلوغ، اليتيم من فقد أباه دون البلوغ، من فقد أباه دون البلوغ. وجاءت الوصية باليتيم في كتاب الله عز وجل ألا يقهر، جاءت الوصية بماله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، جاء الوعيد الشديد في الاستطالة على ماله بغير حق، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتامى والمساكين، المسكين الذي أسكنته الحاجة وأذله العوز. إذا ذكر المسكين وحده تعبير يشمل كل من لا يجد تمام الكفاية، وكذلك إذا ذكر الفقير وحده. أما إذا جمع إنما الصدقات للفقراء والمساكين فأحدهما أحوج من الآخر، مع خلاف في هذا، بعضهم قال الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله ذكر المساكين في كتابه وذكر عنهم أنهم كانوا يملكون سفينة، أما السفينة فكانت لمساكين في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. ثم قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من الفقر فقال أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، لكنه سأل الله المسكنة: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. اليتامى والمساكين وابن السبيل، المسافر، وقيل أنه الضيف، إما المسافر أثناء سفره وقد خلف وراءه ما يملك من ثروة ومن مال ومن كانوا يعتنون به من أهل ورحم وعشيرة وقرابة، أو هو الضيف وبينهما يعني تقارب في المعنى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. والضيافة ثلاثة أيام، جائزة الضيف يومه وليلته وما وراء ذلك فهو صدقة، ولا ينبغي أن يثوي عند مضيفه فيحرجه. برضو لها معالم وقواعد. الضيافة ثلاثة أيام، الجائزة يعني أن تتكلف له طعاما فوق الطعام المعتاد الذي تأكله مع أهلك في البيت يومه وليلته، وما وراء ثلاثة أيام صدقة. ثم جاء التوجيه للضيف ألا يحرج صاحب البيت أن يقيم عنده أكثر مما جاء في هذا الهدي النبوي الكريم. طبعا الضيافة كانت واجبة عندما لم تكن هناك لا هوتلات ولا فنادق ولا مطاعم، تخيل مثلا مجتمع في البادية، الضيف هذا إذا نزل ولم يضيف أحد يموت جوعا، مفيش مكان يشتري منه طعام ولا مكان يأوي ليه. اليوم أصبح المعنى أخف أوسع شوية، إن إذا عندك مال تحجز فندق وتأكل، يعني الدنيا أوسع مدى مما كانت عليه فيما مضى من الزمان. لما كانت بهذا الضيق في الزمان الأول كان للضيف أن يقاتل دون الضياف، إذن يرفع سيفه ليأخذ ضيافته بالقوة، لأن ما فيش سلكة تانية، هو ده سبيله الوحيد عشان يعيش وعشان يأكل ويشرب ويأخذ ما يحفظ عليه الرمق، إن الناس يدونه. إذا منعه حقه وهو على لا سبيل له إلى طعام ولا شراب إلا مما في أيدي الناس، فحق له أن يقاتل بسيفه لاستخلاص حقه منهم. المعنى في زمن هذا أصبح أوسع طبعا بكثير، لأن كل الخدمات متاحة وكل السبل ميسرة والحمد لله. نعم. ثم قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنوب. الجار ذي القربى إما أنه الجار الذي تربط به صلة قرابة، دم العوائل في العادة بيسكنوا جنب بعض، فإذا كان جيرانك من ذوي رحمك ومن ذوي قرابتك فلهم حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. الجار الجنب هو جارك في المنزل، نعم، لكن لا تربط به صلة قرابة، فإن كان مسلما له حق الإسلام وحق الجوار. ومنهم من قال القرب في المسافة، يعني القريب ما كان أقرب إليك بابا والبعيد ما كان أبعد، يعني أبعد قليلا. وجعل طبيعي حد الجار، بعضهم وسع وقال إلى 40 دارا من كل ناحية، فهؤلاء كلهم جيران. وأخون ضيقوا فقالوا الجار المناصق لك في البيت مباشرة، وما بين هؤلاء وأولئك مراتب ودرجات، والعرف حاكم في مثل هذا. والجار ذي القربى والجار الجنب. بعض أهل العلم شرح الجار ذي القربى قال الجار المسلم، الجنب الجار غير المسلم، فلا يزال له حق الجوار، وإن لم يكن مسلما بقي له حق الجوار. ولا وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، هيعمل نصيب في الميراث من كثرة ما أوصاني به، ظننت أن الجار أحد الورثة. خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وفي حديث المقداد ابن الأسود النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال صلى الله عليه وسلم: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله، فهي حرام إلى يوم القيامة. قال: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره. يعني ولهذا الحديث شاهد يعضده في الصحيحين. حديث ابن مسعود قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال له ابن مسعود: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. وأنزل الله تعالى قوله تصديقا لذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. الخلاصة أن الجيران ثلاثة: جار له حق، وجار له حقان، وجار له ثلاثة حقوق. أما الذي له حق واحد فالجار غير المسلم له حق الجوار، أما الذي له حقان فجار مسلم حق الإسلام وحق الجوار، أما الذي له ثلاثة حقوق فالجار المسلم القريب ذو الرحم حق الجوار حق الإسلام وحق الرحم. طيب، الصاحب بالجنب، من هو الصاحب بالجنب؟ لأهل العلم في ذلك أقوال، وكلها أيضا منسوبة إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني فمنهم من قال صاحب بالجنب المرأة، قال بعضهم هو الرفيق في السفر، أو الذي يمر عليك مجتازا في السفر. وعلى المعنى الثاني، الصحبة لها حرمتها. واحد ركبت معاه طيارة من القاهرة إلى هيوستن مثلا، هذه الصحبة بضع ساعات أثناء يعني الطيارة يعني تنشئ حقا، يسأل الله جل جلاله عنه ويأمرك بالإحسان إليه والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. سبحان الله، مما تميزت به الشريعة المطهرة، وهذا نبرزه في حديثنا إلى غير المسلمين، هذه قيم مفتقدة في عالم المادية الكالح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول موصيا أبا ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. حديث رواه مسلم الصحيح: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. وأبو ذر كان يحدث فيقول: إن خليلي صلى الله عليه وسلم قد أوصاني: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف، خير الجيران خيرهم لجاره، خير الجيران خيرهم لجاره. في الباب حديث جميل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. إذا أخذنا بيت وسكننا وأصبحت مقيم في المكان ده، لو جار سيء هيبعد عذابي وبلائي به يبقى بقية العمر، لكن إذا كنا في الصحراء نصبين خيمة وقاعدين فيها، هذا الجوار مؤقت، نهد الخيمة ونمشي. لكن الموجود ده جوارك في بيت في الحاضرة لا تنتقل عنه ولا تتحول منه، استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن؟ فقال أبو هريرة: أنا يا رسول الله. فأخذ بيدي فعد خمسا فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، ارض بما قسم الله تكن أغنى الناس، أحسن إلى جارك تكن مؤمنا، أحب للناس ما تحبه لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، فإن كثرة الضحك تميت القلب. سوء الجوار قد يحبط الأعمال الصالحة الأخرى. في حديث رواه ابن أبي شيبة قال رجل: يا رسول الله، إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال: هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط، الأقط اللي هو اللبن المجفف، يقصد من الشيء الزهيد يعني، ولا تؤذي جيرانها. فقال: هي في الجنة. فالذي أقحم الأولى في النار وبوأ الثانية مكانها في الجنة، العلاقة بالجوار، العلاقة بالجيران حسنا وقبحا. ما هي حقوق الجيرة؟ إن حقوق الجيرة كثيرة، نذكر منها: إذا استعانك أعنته، إذا استقرضك أقرضته، إذا افتقر عد إليه، إذا مرض عته، إذا أصاب خيرا فهنئه، إذا أصابته مصيبة فعزه، إذا مات فاتبع جنازته، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه بقتار قدرك، تطبخ طبخة لها رائحة نفاذة تصل الرائحة إلى الجوار وهم لا يستطيعون أن يطبخوا مثلها، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها، وإن اشتريت فاكهة فأهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا. عندما يرى كميات الفاكهة تسير داخل إلى بيتك وهو محروم من هذا كله، ثم قال: ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده. هذا عنده مال، اشترى فاكهة، الولد أخذ تفاحة جامدة كبيرة كذا وخرج بها برا، فأولاد الجيران يرونه ولا أنتم لا تشعرون بهذا، لأن المجتمع حولنا فيه طرف. إنما انقل المشهد ده إلى مجتمعات مأزومة، والله والله لقد رأيناه وعيشناه وعرفناه، وعرفنا معنى ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده. في مجتمعات الرخاء والعافية قد لا يستشعر هذا المعنى، لكن إذا زالت النعم أو إذا عدت إلى فريق ممن قدرت عليهم أرزاقهم تعرف وقع هذا الهدي النبوي الكريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. العرب كان لهم في الحديث عن الجار وعن إكرامه وعن إيواء وعن غض البصر عن محارمه، حتى وهم في زمان الجاهلية كان عنترة يقول: وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها. حاتم الطائي كان يقول: ما ضر جار لي أجاوره ألا يكون لبابه ستر، أغضي إذا ما جارتي بردت حتى يواري جارتي الخدر. يعني مش لازم جاري، مش محتاج يحط على بابه ستر أو باب، لأن أنا أصلا بأس العيون فلا تقع عيني على شيء من عوراته ولا على شيء من خصوصياته. الناس فيما مضى عرفوا قيمة الجوار. لقد أراد رجل أن يبيع داره، كان بجوار سعيد بن العاص، فلما أراد المشتري أن يشتري قال: لا أسلمك الدار حتى تشتري مني الجوار. فقال: جوار من؟ قال: جوار سعيد بن العاص. وسعيد بن العاص من سادات المسلمين، أراد أن يبيع جاره بيته، فمن نفاسة هذا الجوار ومن نبل هذا الجار قال: أنا أبيع بيتي وأبيع الجوار. البيت له ثمن والجوار له ثمن، من ذا الذي يشتري جوار سعيد بن العاص وتزايده في الثمن؟ قال شخص: هل رأيت أحدا يشتري جوارا أو يبيعه؟ أنت جيت بحياة جديدة على أدمغتنا، هل رأيت أحدا يشتري جوارا أو يبيعه؟ فقال: ألا تشترون جوارا؟ من إذا أسأت إليه أحسن إلي، وإن جهلت عليه حلم علي، وإن أعسرت وهب لي حاجتي. أبي الجوار لن يحدث عنه، اشتروا هذا الجوار بفلوس. فبلغ ذلك سعيد بن العاص فبعث إليه 100,000 درهم حتى يكفيه ما يبيعش البيت ويظل بجواره. وما ملكت أيمانكم، وصية بالرقيق، الرقيق ضعيف الحيلة، أسير في أيدي الناس. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت جعل يردد هذه الوصية يفيض بها لسانه: الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة وما ملكت أيمانكم. عبد الله بن عمرو قال لقهرمان، قهرمان لغة فارسية معناها المالك، معناها الخازن، أو معناها الوكيل: هل أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعطهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم، أن يحبس عمن يملك قوتهم. إذا أتى أحدكم، إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإن ولي حره وعلاجه. ما اشتغل يطبخ فيه ساعتين وشفنا والله بعض المجتمعات يطبخون لمن يخدمونهم طعاما وهم لهم طعام آخر في منتهى التدني في المستوى لا علاقة له، يعني يطبخ في الطعام ساعتين ثلاثة ويجهزه ويجمله وكذا ثم يتيه وهو يعمل إلى شيء قليل جدا من المتاع، هذا هو طعامه وقد ولي هذا الطعام وجهزه وكدح في إعداده وكذا وكذا. إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي حره وعلاجه. إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، معجبا متكبرا فخورا على الناس يرى أنه خير منهم، فهو عند نفسه كبير وعند الله حقير وعند الناس بغيض. عند نفسه كبير وعند الله حقير وعند الناس بغيض. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. عبد الله ابن واقد يقول: لا تجد سيء الملكة إلا وجدته مختالا فخورا، ولا تجد عاقا إلا وجدته جبارا شقيا. الله جل وعلا يقول: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ثم يقول: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فلا تجد عاقا لوالديه إلا وهو جبار شقي، عياذا بالله من الخذلان. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الله جل جلاله يذم الذين يبخلون بأموالهم فلا ينفقونها فيما أمرهم الله به من البر بالوالدين والإحسان إليهم وإلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانهم، ولا يؤدون حق الله فيها من الزكاة والصدقات، ويأمرون الناس بالبخل أيضا. في وقع النبي صلى الله عليه وسلم قال لبني سلمة: من سيدكم يا بني سلمة؟ قالوا: جد بن قيس. واحد من الصحابة اسمه جد بن قيس، غير أن نبخله، هو رأي بخيل. فقال: وأي داء أدوأ من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. فأقاله من رئاسة قومه بسبب ما جبل عليه من البخل. النبي صلى الله عليه وسلم سأل: من سيدكم؟ فأجابوه: الجد بن قيس، وكان أحد السادة المطاعين، إلا أنه كان من المنافقين، كان سبيله في النفاق سبيل عبد الله ابن أبي ابن سلول. فقالوا: على أن نبخله، نصفه بالبخل، يمنع حقوق الله وحقوق الآدميين، يمنع معروفه، يسيء عشرة أهله وأقاربه. فقال: وأي داء أدوأ من البخل، أي عيب أقبح من أن يصاب الإنسان بصفة البخل. فاختار لهم سيدا آخر غير هذا السيد البخيل، عمرو ابن الجموح. كان في جاهليته سادنا للأصنام وخادما لها، لكن أسلم وحسن إسلامه والإسلام يجوب ما قبله. انظر إلى هذه اللقطة: ومن كرمه أنه كان يولم عن رسول الله إذا تزوج. يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، هو اللي يجيب ليه، هو الذي يقدم الوليمة هدية للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن كرمه أنه كان يولم عن رسول الله إذا تزوج أن يقوم بعمل الوليمة عنه. العرب كرهوا البخل بفطرتهم، العربي يعني كريم بطبعه، ما بيحسبش. هنا مجتمعات مختلفة، دنيا غير الدنيا يعني، لكن النفسية العربية بطبيعتها فيها شيء من السخاء والبذل. وكانوا يقولون: السخي قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد من النار. البخيل بعيد من الله، بعيد من الناس بعيد من الجنة قريب من النار. تحلى بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. الكريم الكرم يغطي كل عيوبه التانية. تحلى بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا فقد قسمت بين العباد مع الآجال أرزاق. لا ينفع البخل مع دنيا مولية ولا يضر مع الإقبال إخفاق إنفاق. إذا الدنيا ماشية يعني مدبرة مهما حوشت وكمشت فلوس مش دفع، وإذا في إقبال مهما أنفقت وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. عبد الله بن المعتز كان يقول: أعاذل ليس البخل مني سجية، ولكن رأيت الفقر شر سبيلي. لموت الفتى خير من البخل للفتى، ولا البخل خير من سؤال بخيلي. ولا البخل خير من سؤال بخيلي. لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال. كلام الشافعي رحمه الله. لنقل الصخر من قلل الجبال أحب إلي من منن الرجال. آخر يقول: فلا الجود يفني المال قبل فنائه، ولا البخل في مال الشحيح يزيد. فلا تلتمس رزقا بعيش مقتر، لكل غد رزق يعود جديد. آخر يقول: وليس بنافع ذا البخل مال، ولا مزر بصاحبه السخاء. وبعض الداء ملتمس شفاه، وداء النوك أو البخل ليس له شفاء. ويظهر عيب المرء في الناس بخله، ويسترهم عنهم جميعا سخاؤه. نعم تغطى بأثواب السخاء، فإنني أرى كل عيب فالسخاء غطاؤه. إيه الفرق بين البخل والشح؟ ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأهل العلم أقوال، يعني منهم من قال: البخل أن يبخل الرجل بما في يده، أما الشح فهو أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له، عايز يخلي حتى عنده يدخرها يحفظها ويعيش على حساب بقية الناس. البخل بما في اليد من مال، والشح أن يأكل المرء مال الآخرين بغير حق. ابن عمر كان يقول: ليس الشحيح أن يمنع الرجل ماله، ولكنه البخل وإنه لشر. إنما الشح أن تطمح عين الرجل إلى ما ليس له. ابن القيم لو تفرق لطيفة بين الشح والبخل كان يقول: الشح هو شدة الحرص على الشيء، والإحفاء في طلبه، والاستقصاء في تحصيله، وجشع النفس عليه. والبخل منع إنفاقه بعد حصوله، يوم لا يقدح يقدح يقدح عشان يحصل الحاجة. هذا هو الشح. فإذا حصلها أمسكت بها يده. يقولوا أحد البخلاء وقع في يده درهم، فأخذ يخاطبه يقول له: كم تقلبت يا حبيبي من جيب إلى جيب، وكم تقلبت من يد إلى يد، واليوم أمسكتك يد لا تفلتك أبدا. انتقلت من إيد لإيد ومن جيب لجيب، أآن لك أن تستقر. فألقت عصاها واستقر بها النوى، كما قر عينا بالإياب المسافر. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إياكم والشح، فإنما أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. البخيل جحود لنعم الله، لأن نعم الله لا تظهر عليه ولا تبين، ربنا أعطاه لكن لا يزال يعيش في المرقعات ويأكل أسوأ طعام ويعيش أسوأ عيشة. يعيش في الدنيا عيشة الفقراء ويحاسب يوم القيامة حساب الأغنياء. فالبخيل جحود لنعم الله عز وجل لا تظهر عليه ولا تبين عليه. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بعض أهل العلم يفسر هذه الآية بيقول إنه شح بني إسرائيل بالعلم الذي كان بين أيديهم، وفيه علم عن النبي محمد وعن أمارته وعن زمانه وعن ظهوره، شحوا بهذا العلم وبخلوا به، ولهذا قال بعدها وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وبعد أن حدثنا عن البخلاء الممسكين حدثنا عن حاجة مقابلة مذمومة أيضا، الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، أنفقوا المال لكي يقال عنهم منفقون أجواد، والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. في مقدمة الثلاثة الذين تسجر بهم النار يوم القيامة عالم ومجاهد ومتصدق. العالم تعلم ليقال عالم وقد قيل، المجاهد جاهد ليقال شجاع وقد قيل، المتصدق تصدق ليقال جواد وقد قيل، فاستوفوا حظوظهم من أعمالهم. نعم، رضوا بالأمان وابتلوا بحظوظهم فحبطت أعمالهم فلا يقام لها يوم القيامة وزن. البخيل يقال له يوم القيامة ماذا عملت في مالك؟ يقول يا ربي ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه المال إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله كذبت، إنما أردت أن يقال جواد فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهذا هو الذي أردته بفعلك. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم الطائي إن أباك رام أمرا فبلغه. حاتم الطائي مضرب الأمثال في الجود، وهو كان يجود بماله ليقال إن حاتم جواد، وقد قيل إن أباك رام أمرا فبلغه فخذ نصيبه. ولهذا في عبد الله ابن جدعان سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعه إنفاقه وإعتاقه، ما أكثر ما أنفق ما أكثر ما أعتق، فقال إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين. إنما حملهم على البخل أو حملهم على الإنفاق رئاء الناس الشيطان، الشيطان سول لهم وأملى لهم، صدهم عن سبيل الهدى. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا، عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. ثم نختم بقول الله تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر، هيخسر عليهم إيه؟ هيكلفهم إيه؟ وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله، لو فعلوا ذلك لأعطاه الله الحياة الطيبة في الدنيا ولدخلهم نعيم الخلد وفوز الأبد في الآخرة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكان الله بهم عليما، عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وبمن يستحقون التوفيق منهم وبمن يحجبون عنه بإدبارهم وإعراضهم فيخذلون جزاء وفاقا عدلا من ربك. فإن الله جل وعلا عليم حكيم يضع الأشياء في مواضعها جل جلاله. سأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبرحمته التي وسعت كل شيء أن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، أن يجعل ما نقوله حجة لنا لا حجة علينا، أن يغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، وأن يهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد